فعسى بدمائك توقظهم فيغبوا هبة مضطرب فجر هذا الفحب اللهب يا مسلم فجر كالشوب فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعرب فجرها سطر أمجادا بسلاح القوة للحسب فلعل العالم يدفعه تفجيرك هذا للغضب فجر هذا الفحو باللهب يا مسلم فجر كالشوب فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي ارمي الدبابة مندفعا بالعبوة فجر عن كتبي لا تطلب نفعا ذاتيا ما كنت اللاهث للقب فجر هذا الفحو باللهب يا مسلم فجر كالشوب فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي يا طفلا يهجر معهده لصفوف الثورة للتعب لو عدوا العمر لما وجدوا قد جاوز سنا للعب فجر هذا الفحو باللهب يا مسلم فجر كالشوب فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي جنات الخلد لكم عوض من دنيا تنضح بالكذب وجزاء الخائن تتبعه لعنات في كل الحقب فجر هذا الفحو باللهب يا مسلم فجر كالشوب فجرها واكتب تاريخا بدمائك واكتب للعربي ضع في يد القيد ألهب أضلعي ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني لا لن أموت ولن يهد قواي طوفان لعين لا لن أموت لن أشتكي مهما قسى الجلاد أمعن في جنون لا لن أموت أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين

سأنير درب الآخرين ليبصروا. أمه لا تحزني. أمه دموك في فؤادي يقطر بالدمع يا أمه جرحي يكبر. أمه دموك في فؤادي يقطر بالدمع يا أمه جرحي يكبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي دوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي دوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. أمه لا تحزني. زنزانتي يا أم سوف أحينها باب الجحيم على العدا يتفجر. زنزانتي يا أم سوف أحينها باب الجحيم على العدا يتفجر. والقيد يا أماه مهما أوثقوا بالصبر والتصميم قيدي أكسر. والقيد يا أماه مهما أوثقوا بالصبر والتصميم قيدي أكسر. والقيد يا أماه مهما أوثقوا بالصبر والتصميم قيدي أكسر. أماه لا تحزني. أماه دموك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. أماه دموك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي دوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي دوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات قطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. أماه لا تحزني. فتجملي بالصبر يا أماه إن عز اللقاء وطال ليل أغبر. فتجملي بالصبر يا أماه إن عز اللقاء وطال ليل أغبر. فلنا غد نحيا به في عزة لدارنا والدار فينا تعمر. فلنا غد نحيا به في عزة لدارنا والدار فينا تعمر. فلنا غد نحيا به في عزة في دارنا والدار فينا تعمر. أمه لا تحزني. القدس تصرخ والظلام مخيم فوق الأزاهر. الجرح يا أماه غائر. يا أمة نامت على ذل وما زالت تكابر. عصف اليهود بنا وقد جفت من الشكوى الحناجر. إن لم تجاهد يا ابن أمي من يذود ومن يصابر. ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام. ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام. وزور بريئة وشيوخ وثكالى تساق للأعدام. جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام. جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام، والصراخ الرهيب يعلو ويعلو تحت دبابة وتحت ركام، تحت دبابة وتحت ركام. أنقذيهم من الأسى والظلام، أنقذيهم يا أمة الإسلام، أنقذيهم من الأسى والظلام، أنقذيهم يا أمة الإسلام، أنقذيهم من الدنيا دورا، أنقذيهم من عيش الاستسلام، أنقذيهم من عيش الاستسلام. إنهم مسلمون إخوات دين ولسان ما غاب في الأعجام، إنهم مسلمون إخوات دين ولسان ما غاب في الأعجام، إنهم منك قطعة أنت منهم، وهدانا تواصل الأرحام، وهدانا تواصل الأرحام. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، القدس غادة قومي، كيف تغدو كسيحة الأقدام؟ يا إلهي القدس غادة قومي، كيف تغدو كسيحة الأقدام؟ رغم كل الجراح أنت بخير لا تداوي، فتداوي فتداوي ولتمسك الزمام، فتداوي ولتمسك الزمام. والقريب الحبيب زم شفاها حين ألفى مشاهد الإجرام، والقريب الحبيب زم شفاها حين ألفى مشاهد الإجرام، كيف يعودوا له الطعام هنيئا وهو يرنو مصارع الأيتام، وهو يرنو مصارع الأيتام. كيف نومي كيف نومي كيف نومي ولم ننادي بثار طامسته مواكب الإحجام، كيف نومي ولم ننادي بثأر طامسته مواكب الإحجام، كيف لا يبتدى لغوث طريد عاش دمرا، عاش دمرا، عاش دمرا وأنفه في الرغام، عاش دمرا وأنفه في الرغام. أيها الصمت أنت وحش دميم لم نجده في سالف الأعوام، أيها الصمت أنت وحش دميم لم نجده في سالف الأعوام، الضلال الكثيف فينا تمادى أين منه محطم الأصنام، أين منه محطم الأصنام. كم شجبنا كم شجبنا كم شجبنا واحتججنا، ولكن فعلنا في الأمور فعل عام، كم شجبنا واحتججنا ولكن فعلنا في الأمور فعل عام، كم شربنا من التحسن نارا أججتها أججتها أججتها عوامل الانقسام،